ماشي ديما وماشي كل شي مثلا قصاص لامور مجاش وحدة عند واحد تمشي لفان دابور غير ماشي ديما وماشي كل شي مثلا قصاص لامور مجاش وحدة عند واحد تمشي خاس انت اللي تبدأ وانت اللي تجي تقول كتبغيني شكون ضمن شي جرى غدا تولي تعايرني بها وتكويني خاس انت اللي تبدأ وانت اللي تجي تقول كتبغيني شكون ضمن شي جرى غدا تولي تعايرني بها وتكويني سهل يجي سهل يمشي ما عرف هادشي مسكنة تحلمش نقولها ما يمكنش كرامتي ما تسمحش ماشي ديما وماشي في كل شيء ماشي ديما وماشي في كل شي مثلا في قصاص لامور مجاش وحدة عند واحد تمشي لفان دابور غير ماشي ديما وماشي في كل شي مثلا في قصاص لامور مجاش وحدة عند واحد تمشي خايفة تسمع وعليا تتكبر قلبك يقوى ويقصى ما تبقاش كل غي تهدر براس الخيصة خايفة تسمع وعليا تتكبر قلبك يقوى ويقصى ما تبقاش تبغي تهدر براس الخيصة سهل يجي سهل يمشي ما عرف هادشي مسكين ما تحلمش نقولها ما يمكنش كرامتي ما تسمحش سهل يجي سهل يمشي ما عرف هادشي مسكين ما تحلمش نقولها ما يمكنش كرامتي ما تسمحش لفام دابوغ ماشي ديما وماشي في كل شيء